والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الثلث والثلث كثير. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. رواه الجماعة. وفي رواية: أكثرهم جاعني يعودني في حجة الوداع. وفي لفظ: عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضي فقال: أوصيته؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله. قال: فما تركت لولدك؟ قلت: هم أغنياء. قال: أوصي بالعشر. فما زال يقول وأقول حتى قال: أوصي بالثلث والثلث كثير أو كبير. رواه النسائي وأحمد، وأحمد بمعناه، إلا أنه قال: قلت: نعم، جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل. وهو دليل على نسخ وجوب الوصية للأقربين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم. رواه الدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث. هذا أو هذه مسألة من مسائل الوصايا، وقد سبق بالأمس الكلام على الوصية من حيث تعريفها ومن حيث الحث عليها، وكذلك أيضا شيء من أحكامها كالنهي عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز هذا الحياة. وأوردنا تعريف الشيخ حينما قال هي بالشرع، شيخ الشوكاني حينما قال هي بالشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت. هذا التعريف عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت على ماذا يشتمل؟ عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، لأننا ذكرنا أن الوصية أنواع، فهل هذا التعريف يفيد نوعا منها أو أنواع أو من يشرح هذا التعريف؟ ها مشايخ، خاص مضاف إلى ما بعد الموت، وأتينا بتعريفات أخرى. يجتنب على الجانب المالي، يقول يجتنب على يشتمل على الجانب المالي. ها ما رأيكم؟ ما هو هذا الكل؟ لا هو يشمل الكل الحقيقة، ما دام قال عهد فهو يشمل الكل، جانب المالي وجب وصي بالتقوى، بل حتى يشتمل حتى على الوصية بالخلافة، لأن العهد بالخلافة وصية، حينما يوصي مثلا أبو بكر إلى الخلافة أو يعهد بالخلافة إلى عمر مثلا فهذا وصية وهذا عهد. ولهذا قال عهد خاص، قد يكون عهد مالي، قد يكون عهد بولاية، قد يكون عهد بأمور الآخرة، وقد يكون عهد بغير مالي، كما لو أوصى أن يكون المسؤول عن أولاده فلان، أو أن يقوم بتغسيله فلان أو تكفينه فلان. لكن لو لو لو لو الذين قصروا التعريف على الجانب المالي قالوا هو تبرع بالمال بعد الموت، تبرع بالمال مضاف إلى ما بعد الموت أو بعد الموت، هذا هو الذي فيه قصر على جانب معين وهي وصية بالمال، وهذا غالبا هو الذي يبحث، هذا هو الذي يبحثه الفقهاء في كتبهم. لكن إطلاقات اللغة وكذلك حتى إطلاقات الشرع في أوسع من هذا، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، الوصية وصية إبراهيم هذه ليست وصية مالية، وإنما وصية تتعلق بالعقيدة في الحنيفية. هناك تعريف أوردناه بالأمس، وهو الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده، أو أمر بالتصرف بعد الموت أو تبرع بالمال بعده. هذا تقريبا تعريف وسط أو بين التعريف الذي ذكره الشيخ، عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، والقصر على الجانب المالي. وإن كان الأمر بالتصرف أيضا كلمة عامة، قد يدخل فيها حتى الوصية بالولاية، سواء كانت ولاية عامة كولاية العهد أو ولاية خاصة كالولاية على الأولاد والولاية على يتامى أو الولاية على وقف ونحو ذلك. فكان هذا هو التعريف أو تعريف الوصية على حسب ما جرى تفصيله بالأمس. وتكلمنا عن الوصية من حيث فضلها ومن حيث القول بوجوبها من عدمه، وكذلك أيضا من حيث ما ينبغي للإنسان أن يوصي به، وبخاصة أن يخص الأقربين بالوصية، الأقربين من غير الوارثين. وهذا الباب الذي معنا والمسألة التي معنا معقودة لمسألتين، مسألة مجاوزة الثلث الوصية ومسألة الوصية للوارث. فقال باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث. أورد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الثلث والثلث كثير، يعني قال ابن لقد سعد بن أبي وقاص الثلث، يعني أوصي بالثلث أو أترك الثلث أو نحو ذلك، والثلث كثير. ففي هذا الخبر ابن عباس، طبعا هذا رأي لابن عباس، هذا رأي لابن عباس، قال لو أن الناس غضوا من الثلث، يعني لم يصلوا إلى الثلث وإنما غضوا، بمعنى قصروا دون الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الثلث والثلث كثير. إذن ابن عباس رضي الله عنهما فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حينما سأله بما أوصيت، قال بما لكلي، قال بالعشر، قال بما أوصي، قال بالعشر، قال فلا زال يقول ويقول حتى قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. ففهم ابن عباس رضي الله عنهما من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغب في الوصية بالثلث، وإنما كلما كانت الوصية أقل إذا كان الوارث بحاجة، ففهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يقصر الناس الحال على أقل من الثلث. هذا هو فهم ابن عباس، مع أن قوله الثلث والثلث كثير قد يفهم منها أن الترغيب بالثلث، ولهذا ذكر الشوكاني هنا نقلا عن الحافظ قال وفيه دليل على جواز الوصية بالثلث على أن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه، قال الحافظ وهو ما يبتدره الفهم، قال ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل، يعني ما قالوا الثلث كثير بمعنى كثير مرغب فيه، الثلث والثلث كثير يعني هذا كثير مرغب فيه، إذن هذا فهم، يعني يمكن أن يفهم من قوله الثلث والثلث كثير أن الإنسان يتصدق بالثلث وهو أفضل، إذا قلنا إن كما قال الشيخ هنا الحافظ أن التصدق بالثلث هو الأكمل، أي كبير أجره، والثلث كثير يعني كثير أجره. قال ويحتمل أن يكون معناه كثير غير قليل، الثلث والثلث كثير يعني غير قليل، فإحنا من باب المدح ليس من باب أن تقللوا منه. قال الشافعي وهذا أولى معنى، وهذا أولى معانيه، يعني أن الكثرة أمر نسبي والثلث كثير. فإذا فهم ابن عباس هو أحد دلالات الحديث، وهذا هو المتبادر كما قال الحافظ، وهو أكثر ما يلحظ في كلام العلم أن الثلث هو يعني غاية ما يبلغه الإنسان، والأولى أن يكون أقل من ذلك، وبخاصة إذا كان الورثة يعني محتاجين، ليس محتاجين يعني حاجة كبيرة، لأنهم إذا كانوا محتاجين حاجة كبيرة ينبغي أن لا يوصي، إذا كانوا محتاجين حاجة كبيرة فينبغي أن لا يوصي، كما لو كان ميراثه قليلا، إذا كان ميراثه قليلا كما ذكرنا بالأمس فإن الأولى أن يتركه لأقاربه الوارثين لأنهم حق. وقلنا بالأمس أيضا أن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة، وأن الأمور يعني أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. وقلنا كذلك أن الواجب أحيانا أفضل من السنة، الواجب أفضل من السنة، فلا يظن أن المبادرة بالوصية، طبعا هذا المقصود بالوصية الوصية البر بخلاف وصايا الحقوق كما لو كان عليك ديون أو كفرات، هذا شيء آخر، يعني المقصود بالوصية في الوصية البر، فأولى من تخص من تخص أولى من تخصهم ببرك هم أقاربك وورثتك. ورثتك من أقرب الأقارب كما هو معلوم، الورثة من أقرب الأقارب، فينبغي أن يفقه الناس هذا الأمر وأن لا يبادروا بالوصايا بر إذا كان أقاربهم محتاجين، إذا كان الأقارب محتاجين أو الورثة محتاجين أو فيهم ضعف، فيهم أرامل، فيهم أناس، فينبغي أن لا أن, أن, أن, أن تكون نيتك صالحة في أن تترك هذا، لأنهم أولى الناس وأحق الناس ببرك. ولهذا قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لا يحيف في الوصية ولا يتلمس وجوه البر بينما هو قد قصر في حق الأقارب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وهذه آية بليغة في حفظ حقوق الأقارب والذين يرثون والمستضعفين من الأطفال والأرامل والنساء ونحو ذلك. فابن عباس رضي الله عنهما فهم هذا الفهم: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي. وهذا هو حديث الباب، بل هذا هو أصل المسألة وأصل عمدة باب الوصايا هو على هذا الحديث، وهو حديث صحيح متفق عليه. قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، يعني أحس بشدة الوجع وخشي دنو الأجل، وأنا ذو مال، يعني أنه كان ذا مال رضي الله عنه وبسط الله له في الرزق، ولا يرثني إلا ابنة لي، على معنى أنها ستوفى ترث الميراث وأن البنت تأخذ النصف، بل له ورثة كما ذكر الحافظ وغيره في حينما كان على هذه الحالة كان له ورثة وهم أبناء أخيه، أبناء أخي عتبة أو بعض الأبناء وأخي عتبة كانوا موجودين، ومعلوم أن ابن الأخ يرث إذا كان الميت ترك ابنة وابناء أخ، فإن الابنة تأخذ النصف وأبناء الأخ يأخذون الباقي عصبة. فقال: لا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ على معنى أنه لو أخذ لو مهما أخذ، يعني مهما يعني أن مالي كثير وأنها حقها من الميراث كبير وأظنه يكفي حاجتها أو نحو ذلك، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر، يعني النصف، يا رسول الله. قال: لا. قلت: فالثلث، يعني أتصدق أو قال: الثلث أو الثلث وثلث كثير أو كبير، إنك هذا كالتعليل، لأنه على معنى لماذا النبي صلى الله عليه وسلم صرفه من الثلثين والشطر إلى الثلث أو أقل من الثلث، فقال لماذا؟ قال: لأنك، كأنه قال: لأنك أنتذر ورثتك أو انتذر، كلها روايتان وهما صحيحتان ولهما وجه ولكل وجه. انتذر، انك انتذر تكون مصدرية او انتذر شرطية، انك انتذر او انتذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. هذا كما تلاحظون تعليل جميل من النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه لما ينبغي للإنسان أن يراعيه من حقوق أقاربه، وأن أولى الناس بفضلك وأولى الناس برفقتك وأولى الناس بمعروفكم أقاربك، وبخاصة إذا صلحت نيتك فإن الأجر فيه أعظم وأكبر، لأن الإحسان إلى الأقارب صدقة وصلة ويعظم أجرها. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. عالة بمعنى فقراء، يتكففون يعني يمدون أكفهم، يتكففون يعني يمدون أكفهم بسؤال الناس ويتطلعون إلى ما في أيدي الناس. رواه الجماعة. وفي رواية أكثرهم جاءني يعودوني في حجة الوداع، وفي لفظ عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضي فقال عصيت؟ قلت نعم. قال بكم؟ قلت بمالي كله في سبيل الله. قال فما تركت لولدك؟ قلت هم أغنياء، بمعنى أنهم أغنياء بمعنى أنهم لهم من أموالهم الخاصة، أو أنه كان أعطاهم قبل أن يوصي، أو كان أعطاهم من سابق بحيث أنهم عندهم من الأموال ما يتاجرون بها أو نحو ذلك. قال قلت هم أغنياء. قال أوصي بالعشر. فما زال يقول وأقول يعني يتزايدون. قال عشر؟ قال لا. قال أي حتى بلغ الثلث. قال فما زال يقول وأقول حتى قال أوصي بالثلث، والثلث كثير أو كبير. رواه النسائي وأحمد معنا إلا أنه قال قلت نعم جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل. طبعا معلوم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه امتد عمره وطال عمره حتى ترك ورثة كثيرين بنين وبنات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاره في هذا المرض وكان في حجة الوداع، ولعله كان مرضا شديدا ولهذا قال بلغ بمن الوجع أو اشتد بالوجع، بمعنى أنه ظن أن أجله قريب، ولهذا قال بعض العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أو قال إنك أنت ذو ورثتك، بينما كان يعلم أنه ليس له في تلك الحالة، أو حينما أوصى أو أراد أن يوصي لم يكن له عنده إلا ابنة واحدة، فقال بعض إن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أنه سوف يمتد أجله وسوف يكون له ورثة كثيرون، ولهذا لم يقل إنك انتظر بنتك وإنما قال ورثتك. ومعلوم أن التعليل هذا فيه عموم، وهذا هو الأصل في التعليل. الأصل في التعليل أن يكون يتسع ليسع سعد بن أبي وقاص ومن بعده، ولهذا قال ورثة بنين وبنات كل من يستحق الإرث سواء كان بالتعصيب أو بالفرض أو نحو ذلك. قال وهو دليل على نسخ وجوب الوصية للأقربين. دليل على نسخ وجوب الوصية، الله عز وجل يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للأقربين، الوالدين والأقربين حقا، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فقوله كتب يفهم منها الوجوب، كقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال ونحو ذلك، فكتب بمعنى وجب، أوجب الله عليكم. ف هذه الآية فهم منها جمهور أهل العلم على أن الوصية كانت واجبة ثم نسخت، واختلف في الناسخ، فالذين يقولون إن السنة تنسخ القرآن وهو قول لكثير من أهل العلم من الفقهاء والأصوليين، قالوا إن الناسخ مثل الحديث هو مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. وإن كان عموم الأقربين في قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم أو ترك خير الوصية للوالدين والأقربين، الأقربين فيهم الأقربون فيهم من يرث ومن لا يرث كما هو معلوم، الأقربون فيهم من يرث وفيهم من لا يرث، فليس كل أقربين قد يرث، لأن بعضهم يحجب بعضا كما هو معلوم في علم الفرائض والمواريث. لكن الوالدين هذا أمره ظاهر، لأنهم يرثون ولا يسقطون أبدا، الوالدان لا يسقطون أبدا، وإن كان ينقص أو ينالهم حجب النقصان كما هو معلوم، لكنهم لا ينالهم حجب الحرمان، لأن الحجب في الميراث نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان، فحجب النقصان يصيب جميع الورثة، أما حجب الحرمان فلا يصيب بعض الورثة كالفروع والأصول، وبخاصة الأصول والفروع الأدنين كالأب والابن والبنت والزوجة أو أحد الزوجين، أحد الزوجين هذا لا يصيبه الحرمان أبدا، وإنما قد يصيبه حجب النقصان. فقوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، الأقربون فيه من يرث وفيهم من لا يرث. فالناسخ على القول بأن السنة تنسخ القرآن طبعا هو قول قوي وهو الراجح، فمن النواسخ هو هذا. ومن والذين يقول إن السنة لا تنسخ القرآن يقول إن الناسخ هو آية الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات. على أن في الآية ما قد يفهم منه أنه لا يراد الوجوب، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فقوله حقا على المتقين يفهم منه أن هذا التوجيه يأخذ به المتقون، بينما الأحكام كما تعلمون تشمل المتقين وغير المتقين. الفسقة تشمل أحكام الإسلام فيما يتعلق بالمواريث وما يتعلق بالوصايا، ومن دون المتقين ممن لم يبلغ صلاحه التقوى تشمله الأحكام. فقوله حقا على المتقين يفيد أو يكون فيه نوع صارف من أن يفهم أن كتب بمعنى وجب، فلما قال حقا على المتقين دل على أن هذا هو الذي ينبغي، وأن الذي يأخذ مثل هذه الوصايا هم المتقون، بينما من دونهم قد يقصرون عن ذلك لكنهم تشمل أحكام الإسلام. وهذا فهم أشار إليه بعض العلماء وهو ملحظ دقيق. على كل حال، على ما سوف يأتي، الوصية لا تكون للوارث وتكون فيما في الثلث فأقل، على ما سوف يأتي. لكن المقصود هو أن ما قال إن السنة تنسخ القرآن هذا من النواسخ، ولهذا قال: وهو دليل على نسخ وجوب الوصية للأقربين. طبعا الوجوب ليس المشروعية، نسخ الوجوب لأن لو كتب وجب، لكن المشروعية لا، المشروعية لا شك أنها باقية، أن الإنسان يوصي لأقاربه غير الوارثين هذا مشروع كما تعلمون. فلو كانت الوصية للأقربين واجبة لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا في أن يوصي ببعض الشيء. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم. هذا الحديث يدل على وظيفة الصدقة والمقصود من الصدقة وحكمة المشروعية في الصدقة، وإن كان الحديث فيه ضعف كما ذكر الشيخ هنا وغيره، لكن يدل له ويشهد له أحاديث أخرى وينبه إلى حكمة مشروعية الوصية، وهي أنه كما ذكرنا بالأمس أن الإنسان في الدنيا قد تصيبه غفلة، وبطبيعة الإنسان في حال الصحة وفي حال القوة والاستغراق في الدنيا أحيانا، وبخاصة قد يكون مع لذائذ المكاسب ومع تفتح الأموال وتفتح أبواب الثراء يصيب الإنسان غفلة ويصيبه نوع من الانصراف، ثم تدركه حالة من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فمن باب أن يستدرك ولأجل أن يستدرك ما فاته من ماضي فإن تأتي الوصية لترمم ذلك الماضي الذي يحتاج إلى مراجعة. فإذا استدرك وأوصى وذكر نفسه